فرق بين الهبة وبين العطية، وإلا كل من العقدين كل منها عقد تبرع، ولكن بينهما فرق. فالهبة هي العطية في حال الصحة، التبرع في حال الصحة، وأما العطية فهي التبرع في حال المرض المخوف. فإذا كان التبرع في حال المرض المخوف سمي عطية، وحكمه حكم الوصية كما سيأتي إن شاء الله. وإن كان في حال الصحة وفي حال جواز التصرف فهو يسمى هبة. والهبة نوعان: هبة ثواب وهبة مطلقة. الهبة المطلقة هذه هي الأصل، وأما هبة الثواب فهي التي يهديها صاحبها ليأخذ عوضها، وهي والمدار على الهبة الأولى التي بدون ثواب، لأن الثانية هي التي قال الله تبارك وتعالى عنها: ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي العطية أو تهب الهبة تطلب أكثر منها. وهنا يقول المقال: الهبة شرعا تمليك جائز التصرف، تمليك، بخلاف إذا كان أعطيتها إياه من دون تمليك فهو إما إجارة وإما إعارة وإما وديعة وإما نحو ذلك. وأما إذا كانت لا تعطيها تقصد التمليك فهذه هي الهبة. من جائز التصرف، لأن الذي لا يجوز تصرفه لا يصح أن يهب ولا أن يعطي ولا أن يتبرع، يعني عقوده غير صحيحة غير نافذة، كالصغير والسفيه والمجنون ونحو ذلك والمحجور عليه، هؤلاء لا يصح تصرفهم ولا تبرعهم. مالا معلوما، أي يكون مال حتى لا يكون مختص، وأن يكون هذا المال معلوم أيضا. فالمجهول لا يصح إلا إذا كان مجهولا يتعذر علمه، موجودا مقدورا عليه، أيضا يكون موجود حال التبرع ومقدورا على تسليمه، فالذي مع المعدوم لا تصح هبته، والذي لا يستطاع تسليمه كذلك لا تصح هبته. غير واجب في الحياة، فالواجب في الحياة ما يسمى هبة ولا تبرع. الإنسان عليه نفقات واجبة أو عليه ديون ويسلمها، هذا ما يعتبر تبرع، هذه أمور تجب عليه بلا عوض. إذا كانت بعوض فهذه إخت البيع، لها أحكام البيع، وأما من دون عوض فهذه التبرع الهبة المطلقة فهي المرادة هنا. أراد المؤلف هنا أن يبين محترزات الحد، يعني هذا حد كل يعني باب من الأبواب أو كل علم من العلوم للتعريف، هذا تعريف لازم يكون له يعني يعرف هذا العلم، والتعريف هذا للشرطين. إذا لم يتصف التعريف بهذين الشرطين فإنه لا يصح عند علماء الأصول. التعريف هذا معناه يعني إنك تأتي بجملة مختصرة يعني تشمل هذا العلم، يعني تعطي فكرة عن هذا العلم. ولازم التعريف يكون مانع، يكون أن يكون شاملا مانعا. إيش معنى شامل مانع؟ معنى شامل مانع شامل إن كل أجزاء المسألة وكل صور المسألة داخل فيها، هذا الشامل. فإذا كان يشد عن هذا التعريف شيء فهو تعريف ناقص ولا يعتبر عند العلماء. إذا كان التعريف لا يشمل جميع الباب وجميع المسائل التي عنون لها والتي عرفت، إذا كان هكذا فهذا يسمى تعريف ناقص، أو يكون شامل ولكنه غير مانع. إيش معنى مانع؟ يعني يدخل صور من غير الباب، على نفس الشيء. إذا كان يدخل هناك صور مسائل وأشياء تدخل في التعريف صار ما هو مانع لغيره، فلا بد من التعريف. أي تعريف يكون من تعريف العلوم أن يكون شاملا، بمعنى أنه يدخل جميع أجزاء المعرف، مانعا بمعنى أنه لا يدخل غيره معه. إذا تدبرنا هذا التعريف للهبة هنا وجدناه أنه شامل لجميع مسائل الهبة، ووجدناه أيضا مانعا من دخول غيرها معه دخول معه. ولهذا قال فخرج بالمال الاختصاصات، الاختصاصات مثل الاختصاصات يعني كلب الصيد وكلب الماشي، وهذا يصح أنك تقتنيه ويصح أنك تتملكه ويصح، ولكنه ليس بمال، هذا لا يعتبر مال. وإذا كان ما يعتبر وإذا كان ذافه ما يتصحبته، وإنما يعني يتباعد الناس بعضهم ببعض منافعه، هذا يكون خرج بالمال على الاختصاصات. وبالمعلوم المجهول، قال الله أهديك عليك جمل أو أهدي عليك بقرة أو أهدي عليك كذا، هذا مجهول غير معلوم، لازم أن يكون المهدى أن يكون أيضا معلوما. وبالمعدوم وبالموجود المعدوم، إذا كان ما عنده شيء كيف يهدي ماله عندك؟ إذا كان لا يصح أن تبع ما ليس عندك فكذلك أيضا لا تهدي ما ليس عندك، تهدي أشياء ليس موجودة لديك. وبالمقدور على تسليمه الذي لا يقدر على تسليم جمل شارد أو عبد آبق أو طائرا في الهواء أو نحو ذلك، من تقادر على تسليم فهذا أيضا لا تصح هبته. وبغير الواجب الديون والنفقات، الواجبة ونحوها هذه ما تسمى هبات، إذا صار الإنسان ينفق على أولاده أو ينفق على أهله أو نحو ذلك ما تسمى هبة منه، وإنما تسمى نفقة واجبة عليه أو سدد الديون التي عليه، ما هي هذه هبة، هذا الدين واجب عليه يجب عليه وفاؤه، فلا يدخل في باب الهبة هذا. وبالحياة الوصية، فأنت إذا أعطيت بعد الموت ما تسمى هبة، تسمى وصية، إذا قلت لفلان بعد موتي 1000 ريال ما تسمي هذا حطية ولا تسمى هبة، وإنما تسمى وصية لأنها جاءت بعد الموت، قبولها وثبوتها ووجوبها صار بعد الموت. وبلا عوض عقود المعاوضات، إذا قلت أنا أهديك هذا لكن على أنك تهديني كذا أو على أنك تعطيني كذا وكذا، دي ما هي هبة، هذا بيع، هذه معاوضة ولا تسمى هبة. فهذه محترزات التعريف. بما تنعقد الهبة؟ قال تنعقد بالإيجاب والقبول، إذا قلت لك أنا وهبتك هذا المشرح وقلت أنت قابلته تم ملكته، ولكنه لا يتم إلا بالقابض، ولهذا قال وتنعقد هبة بإيجاب وقبول، الإيجاب من الواهب قال وهبتك هذا الإيجاب، القبول من الموهوب له وقبلت الهبة. وقد تنعقد بالقول بالفعل، ما هو لازم أن تكون بالقول، كما تقدم لنا مرنا في البيع أن البيع ينعقد بالفعل والوكالة تنعقد بالفعل، وكثير من عقود المعاملات تنعقد بالفعل، كما تنعقد بالقول تنعقد بالفعل. فهنا تنعقد بإيجاب وقبول، فيقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك مثلا، فيقول قبلت أو رضيت ونحوه. وتنعقد بمعاطات، المعاطات المناولة يعطيه دالة عليها، فتجهيز نحو بنته بجهاد إلى بيت زوجها تمليك، إذا بنته رحلت إذا رحلت من بيته إلى بيت الزوج وأعطاها يعني أواني وأعطاها جهزها وأعطاها يعني أشياء، فهذه الأشياء تعتبر تمليك له. لكن متى تلزم ولا يصح الرجوع فيها؟ هنا بالقبض، إذا قبض الموهوب لها المتهب فإنه عادها الآن أصبحت لازم، قبل ذلك هي هبة وانعقدت وملكت ولكنها إلى الآن في الخيار، يعني الواهب له حق الرجوع قبل القبض، إذا وهب ولم يقبض له حق أنه يرجع. لو مثلا وضع جائب جيبه 1000 ريال يبي يعطيه فلان وأعلمه أنه سيعطيه وقبل ذاك، ما دامه ما سلمه 1000 ريال فهو له الخيار الرجوع، أو رهبوا سيارة أو رهبوا يعني قماش أو نحو ذلك، ما دام أنك ما قبضته فأنت أيها الوهب بالخيار بين إمضاء الهبة وبين ردها. وأنتم مرنا إن قبض الأشياء يختلف، فهناك أشياء تقبض بالمناولة، أخذ الشيء وناولك إياه وهذا قبض، هناك أشياء مثل المثليات، المكيل والموزون والمعدود والمذروع، قبضه بوزنه أو بكيله أو بعده أو ذرعه. إذا ذرعت لك هذا الشيء أو كلته لك أو وزنته لك أو نحو ذلك هذا قبضه، قبل ذلك لا يعتبر قبض. فإذا قلت وهبتك من هذه من كومة هذا الطعام 100 كيلو، ما دامي ما وزنت لك 100 كيلو وأعطيتك إياها فأنا إلى الآن ما لزمت الهبة، يصح الرجوع فيها. ومثل ذلك العقار تقدم لنا إن قبضه بالتخلية، إذا رفعت يدي عنه وخليتك عليه هذا هو قبض. إذا من أخليت البيت وقبضتك إياه هذا قبض، ولو ما سكنت ما دام إنك يعني قفلت البيت وأخذت منه. والأرض نفس الشيء، نزعت نفسي عنها وخليتها لك هذا تقبيض، قبل ذلك ما يعتبر قبض. ولذا قال وتلزم هبة بقبض متهب أو وكيل، يعني أو وكيل الموهوب له بإذن واحد، فلا تصح بدونه رجوع في هبة قبل قبض، سواء أذن في القبض أو لم يأذن. ويقوم وارث واهب مات قبل قبض إذن فيه أو لم يؤذن مقامه في إذن ورجوع. يعني لو وهب ثم مات قبل أن يقبض، وهب هذا البيت، وهب هذه السيارة، وهب هذه الدابة، ثم مات قبل أن يسلمه، فالورثة لهم حق إنهم يمضون الهبة، ولهم حق إنهم يمنعون، لأن ما دام إن مورثهم ما سلم الهبة فهم بالخيار أيضا، فهم أصبحوا بالخيار. ولهذا قال ويقوم وارث واهب مات قبل قبض أذن فيه أو لم يؤذن مقامه في إذن ورجوع، له يأذن له أنه يرجع من الهبة. فلا تصح بدونه، لا تصح الهبة، فله رجوع في هبة قبل قبض، أي فله رجوع في هبة قبل القبض، سواء أذن في القبض أو لم يأذن. وتصح البراءة من الدين بكل لفظ دل على البراءة، كلفظ إحلال أو صدقة أو إسقاط أو ترك أو عفو ونحوه، ولو قبل حلول الدين أو كونه مجهولا بأن جهل رب الدين قدره وصفته، لا إن أعلمه مدين فقط وكتمه خوفا من أنه إن أعلمه لم يبرئ. فتصح البراءة ولو لم يقبلها مدين، لأنها إسقاط حق فلا يفتقر إلى قبول كإسقاط القصاص والشبهة. يعني عاد هناك أشياء شبيهة بالهبة وليست هبة، وهي الإبراء، إذا كان لي عليك دين وأبرأتك منه فهذا أيضا يصح أن يقول أبرأتك أو أسقطتك أو سامحتك أو حللتك أو أبحتك أو أي لفظ يدل على البراءة فيصح. وهنا لا يشترط القبول منك أنت، تقدمنا أن الهبة لازم فيها من إيجاب ولازم فيها من قبول، يقول يفعل. هنا لا، هنا الإبرة ما يشترط. لما هذا صار الإبرة؟ قال لأن الإبرة ما هو عين تسلم، إنما هي صفة قائمة بالإنسان، هذا إنسان متصف بأنه مدين، فالصفة هذه كأنها شيء لا يقبض، وإنما هي عرض من الأعراض، عرض وليس الجوهر. فأنا إذا قلت أبرأتك أو أحللتك أو سامحتك، من حين أقول هذا الكلام قبلت ولم تقبل برئت ذمتك، برئت الذمة. المدين ما يشترط رشد، المدين ما يشترط رشد، لأن مصلحة محضة له، لكن المدين المتبرع هو الذي يشترط رشد. وما صح بيعه من الأعيان، صحت هبته. لكن هنا مسألة ذكرها المؤلف هنا وهو قوله فتصح البراءة ولم يقبلها مدين لأنها إسقاط فلا تستقر إلى قبول. قال أو كونه مجهولا بأن جهل رب الدين قدره وصفته لا إن أعلمه مدين فقط وكتمه خوفا. إذا قال أريد أنك تبريه من الدين اللي عليه قال أعرف أخبرني كم الدين الذي عليك لي وأخبر. قال لا بس أبرني منه يخاف أنه إن أبراء إن على لا على متضاخم المبلغ وكذا ما يبري. هنا ما يصح لازم تخبره كم الدين. احنا قلنا أنه يصح إذا كان مجهول ما يخاف صح هذا. لكن شرط أنه ما يكون الذي عليه الدين كتم المدين كسم المدين قدر الدين خشية أنه يتعاظم الدين ثم لا يبرئه ولا بد أنه يخبره قدره. وما صح بيعه من الأعيان صحت هبته لأنها تملك في الحياة وتصح فيما يصح فيه البيع. وما لا يصح بيعه لا تصح هبته كأم الولد. يعني إن الهبة لا تصح إلا في أشياء يصح بيعه. فهنا أعيان لا يصح بيعه مثل ذلك. قالوا أم الولد يمثلون بأم الولد. أم الولد ما معناها أم الولد؟ أم الولد هذه تكون رقيقة تكون رقيقة يوم كان الرقيق تكون رقيقة يجامعها سيدها فتحمل منه تحمل. هذه الأمة إذا حملت وسقط منها خلق إنسان مخطط إن كان إنه نطفة إن كان إنه يعني مضغة إلى الآن فهي لا تزال رقيقة لا تزال رقيقة. فإن سقط من فإن ولدت ولدت ولد أو سقط منها ما في تخليق الإنسان سقط منها يعني لا شيء بين رأسه وبين يديه ورجليه اعتبرت هذه أم ولد يسموها أم ولد. أم الولد هذه لها أحكام الرقيقة ولها أحكام الحرة من حيث الخدمة ومن حيث جواز الجماع وهالأشياء حكمها حكم الأرقاء الرقيقات ومن حيث عدم جواز بيعه وعدم جواز التصرف فيها حكمها حكم الأحرار الحرة لا يجوز بيعها ولا التصرف فيها. فهذه أم الولد لا يجوز بيعها أم الولد هذه لا يجوز بيعها إذا لا تصح هبته. لو أراد مثلا بعد ما إنها ولدها جاءت منه بولد وأراد يهديها على أخوه أو على قريبه أو نحو ذلك ما صح. قال هذه يعني الآن ولدها مثل ما جاء في الحديث ولدها اعتقها ولدها اعتقها فهذه تنتظر موت سيدها فتعتق عتقا كاملا من حين يموت سيدها الذي يعني أولدها وجاءت منه بولد تعتبر حرة كاملة الحرية. فهنا قبل الحرية قبل الحرية وقبل أن يموت هنا في هذه الحال لا يجوز التصرف فيها ببيع ونحوه إذا لا تجوز هبتها. ولذا قال وما صح بيعه من الأعيان صحت هبته. كل شيء يصح أنك تبيعه يصح أنك تأخذه من العقار والمنقول والمأكول والمشروب والملبوس والمركوب وغير ذلك كل متاع الحياة الدنيا الذي يصح أن تباع يصح أن توهب صح لأنه تمليك في الحياة وصحة فتصح فيما يصح فيه البيع. وما لا يصح بيعه لا تصح هبته كأم الولد. عرفنا من هي أم الولد هي التي أولدها سيدها. ويجوز نقل اليد في كلب ونحوه. الكلب هذا ما يصح بيعه لكن يصح اقتناؤه للحاجة يصح أن يقتنى. أما أن يقتنى لأجل تقليد للفرنج وتقليد كذا هذا لا يجوز ولا يحل أبدا بحال من الأحوال. لكن عند الحاجة يجوز اقتناء. إذا صار الإنسان عنده زرع وفي الخلاء يخشى عليها اللصوص أو عنده مثلا غنم يخشى عليها الذئب أو مثلا يعني مولع عن بالصيد ويصيد له هذا الكلب يعني الصيود وهذا هذا يجوز اقتناء. هذا أباح به الشارع. وما عدا ذلك لا يجوز اقتناء الكلب. فهذا يدلعون كلاب ويركبونهم معهم وكذا وكذا هذا حرام عليه لكن عند الكفار الكفر أعظم من ذلك، لكن المسلمين الذين يقلدون الكفار هذا لا يحل لهم ذلك. ويجوز نقل اليد في كلب ونحوه مما يباح الانتفاع به وليس هبة حقيقية، ولا تصح الهبة معلقة ولا مؤقتة. الهبة ما تصح معلقة، يعني معلقة إذا جاء رمضان أعطيتك كذا وكذا، يعني ما تلزم ولا تصح ولا تنعق، هذه معلقة. أو إذا رضي أبوي أعطيتك كذا وكذا، أو إذا رضي شريكي أعطيتك كذا وكذا، هذا ما يصح، هذا تعليق، يعني إذا حصل كذا حصل كذا، إذا حصل الرضا حصلت الهبة، أو إذا عملت لي كذا سويت، هذه تعليق. ولا مؤقتة، يعني يقول وهبتك هذه السيارة شهر، هذه ما هي إعارة، ما هي هبة، هذه هبة منافع ليست هبة أعيان. هبة العين تروح للموهوب له. ولا مؤقتة نحو إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت، فتصح وتكون للموهوب له ولورثته من بعد. هذه يسمونها العلماء العمرة والرقبة، العمرة والرقبة، هذه تنعقد، ولكنها قال وهبتك هذا البيت عمري، مدة عمري، أو وهبتك مدة عمرك أنت أو حياتك أو نحن، هذه تصح بذا ولكنها لا تتأقت، يعني تلزم فتكون للموهوب له ولورثته من بعد، لأن نص جاءت فيها الأحاديث، الأحاديث صحت في العمرة والرقبة. ثم قال فصل: ويجب التعديل في العطية غير شيء تافه، وذلك بين وراثه بقرابة من ولد وغيره بقدر إرثهم، اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت. يعني يقول انه يجب التعديل في عطية الأولاد، ما يصح ان الإنسان يفضل ولد على ولد، بل حتى الورثة هنا فيها خلاف، يعني حتى الورثة من غير الأولاد يريدها هنا أنه يجب التعديل بينهم، يعني لك أخوان لك، لكن شرط أنهم يرثونك، إذا كانوا ما يرثونك ما يجب التعديل. إنسان مثلا عنده أولاد وأولاده لا يرثه إلا أولاده، وله أخوان وأراد أنه يعطي بعض أخوانه أكثر من الثاني، ما عليه إثم، لأن الأخوان الآن غير ورثة، محجوبين بالأبناء بالأولاد، محجوبين بالأولاد. لكن الذي يجب التعديل فيه هو أنهم إذا كانوا في وارثين، إذا كانوا وارثين سواء كانوا أولاد أو غير أولاد، فهنا يجب التعديل بينهم، ولا يحل تزويد أحدهم عن الآخر، كما جاء في الحديث حديث النعمان بن بشير أنه نحل ابنه غلاما، وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال إني لا أشهد على جور، وفي رواية أشهد على هذا غيري، وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فتفضيل بعض الأولاد على بعض أو ذا هذا حرام لا يجوز، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي، يوم يكون واحد من الأولاد مثلا متفرغ للعلم أو متفرغ للعبادة والباقين يكتسبون، أو واحد مثلا من الأولاد عنده يعني عوائل وعنده أشياء كثير والآخرين ما عندهم شيء من هذا، أو مثلا إنسان عنده عاهة عمى ولا نحو ذلك ما يستطيع العمل ولا يستطيع كذا، إذا كان هناك مسوغ فلا بأس من تفضيل بعضهم على بعض أو تخصيص بعضهم على بعض. أما من دون ذلك يعني بس بقصد المحابات وبقصد الأثرة فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يزال أحد على أحد. قال في غير شيء تافه، الأشياء التوافه ما لها قيمة، يعني التوافه هذه ما يجب، إذا عطى هذا مثلا رمانه يعطي الثاني لا كافه، لكن الشيء مع أنه الأفضل حتى لأعطى الأطفال، حتى الأطفال أنك يعني ما تميز أحد على أحد، لأن هذا يأثر في أنفسهم وعندهم شعور يشعرون، يعني حتى الأطفال يعني إذا رأوا مثلا حنان الأب أو الأم على طفل دون طفل هذا ما أثر في نفسيته، ولهذا ينبغي الإنسان يلاحظ هالأشياء. يعني حتى هي توابه بنفس الشيء، لكن عند الأطفال عند كذا ليست توابه، فينشأ مثلا على الحقد، وينشأ على البغضة، ينشأ على الأخلاق السيئة. ولهذا كان السلف يقول إننا حتى في القبل، يعني إذا أرادوا يعني يسلموا عليهم وعذا يواسون بينهم، هذا وهكذا ينبغي. العدل قامت به السماوات والأرض، هي التعديل من العدل يعني. ويجب التعديل في العطية غير شيء تافه، وذلك بين الورثة بقرابة، يعني مفهومه إن إذا كانت القرابة، إذا كان الورثة من رحم من نكاح ونحو ذلك، إنه ما يجب التعديل. يقول من قرابة، القرابة غير إيش؟ غير بقدر إرثهم. فأنت مثلا الأنثى تعطيها نصف سهم الذكر، والذكر تعطيه بسهم أنثيه، قال بقدر إرثهم، لأن هذه قسمة الله جل وعلا، هو الله قسم بين للذكر مثل حظ الأنثيين، فنحن نقتدي أو نتبع قسمة الله جل وعلا. فاقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت، هو بعد موته يقتسمون ماله على هذه الطريقة، الذكر يأخذ أكثر من الأنثيين، أكثر من الأنثى. فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو خصه، سوى وجوبا برجوع حيث أمكن، أو زيادة مفضول ليساوي الفاضل، أو إعطاء محروم ليساوي من خصص. يعني عاد إذا فعل هذا، يعني جاء وميز ابن على ابن، أو بنت على بنت، أو ولد على بنت، أو بنت على ولد، يعني فضل، ماذا يعمل؟ فالرجوع أنه يرجع ويأخذ من هذا، يأخذ الذي وهبه أو الذي زاده، أو أنه يعطي هذا بقدر ما أعطى الأول، يا كذا يا يعمل كذا ولا كذا. ولا إذا إن تمكن من الرجوع، الأفضل أنه يعطي هذا مثل هذا، أفضل من الرجوع. الرجوع يعني فيه يعني إحراج وفي كذا، لكن الأفضل من هذا إذا كان مقتدر أنه يعطى الذي لم يعطى بقدر الذي أعطي. فإن كان لا يستطيع ولا عنده شيء فيرجع بما أعطاك، أنا أعطيتك من دون أولادك وهذا شيء لا يجوز وحرام، أرجع به حتى تساوون بالحرمان. نعم أي نعم، ما يجوز. نعم ما تنفذ. قال وتحرم شهادة على تخصيص أو تفضيل، يعني تحرم الشهادة، مثل ما أن برد بشير اللي أراد يفضل ولده النعمان بهذا، فتحرم أنك تشهد على هذا. إذا أتابك يعني تشهد على الوثيقة أو تشهد على العطية، لا توافقوا على هذا، يعني هذه شهادة على ظلم، شهادة على جور، فلا تجور. ولهذا قال وتحرم شهادة على تخصيص أو تفضيل، يعني أنه خصصه ولا أعطى أولئك شيء، أو تفضيل أعطاهم كلهم ولكن واحد زادوا على الباقي. تحملا وأداء، إيش معنى تحملا وأداء؟ كيف؟ تحمل يعني يطلب منك أنك تشهد على ما على هذا، أنك تتحمل الشهادة، يعني أنك تحفظها حتى تؤدي أداء، يعني إذا احتاجها تؤدي هذه الشهادة، هذا معنى التأمل. إن علم، يعني إن علم أن فيه جور، أما إن لم يعلم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه، يعني كل العقود الفاسدة والمعاملات الباطلة والأشياء ذا ما يجوز للإنسان لا يكتبها ولا يشهد عليها ولا يعين عليها، حرام. يعني أعمال ربوية، أعمال مثلا ميسر، أعمال يعني قمار، أعمال مبايعات غرر، مبايعات ذا كلها لا يجوز للإنسان أن يعين عليها بشيء، لا بكتابه ولا بشهادة ولا بأي حال من الأحوال، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا عدوان، اعتداء على محارم الله وعلى أحكام الله، فلا يصح أنك تعين عليه أو تساعد عليه. إذا فرضنا أنه مات الواهب، مات الواهب توفي قبل أن يعدل وقبل أن يعدل. فإن مات واهب قبل رجوع أو زيادة ثبتت عطية لآخر فليس لبقية ورثة الرجوع إلا أن تكون فليس لبقية الرجوع. فيه رواية أخرى أنه يرجعون من رواية المذهب أخرى أنه إذا فضل ومات أن الذين لا حرموا أنهم يرجعون على أخوانهم الذين فضلوا عليه. ولهذا قال في الدرر السنية: وأما إن خص بعض أولاده لمعنى يقتضي تخصيصه لمعنى يقتضي تخصيصه من حاجة أو زمانة فلا بأس. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام هنا عند عطية الأولاد طيب، يقول يجب التعديل في عطية أولاده على حسب إرثه على حسب ميراثه، وهو مذهب أحمد، ولا يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون كالأعمام والأخوة مع ودود. ثم هنا نوعان يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فتعديله بينهم فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. ونوع يعني يقول شيخ الإسلام إن إعطاء الأولاد إنه يختلف شيء يجب التسوية وشيء لا يجب. مثلا النفقة كل يعطيه على حسب